الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما يتعلق بالدرس الأول شرح اللالكائي، بقيت عندنا بعض المسائل في القدر، وأغلبها مما تتكرر مثله أو ما يغني عنه ما يأتي بعده. ما بقي من مسائل القدر كله يتعلق في مواقف السلف من القدرية وأقوالهم في القدر. أما أقوالهم في القدر فلا تخرج عما تقرر في الأمور السابقة من أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأن القدر ثابت بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والقدر والتقدير العام والخلق. فكل ما ذكره الشارح هنا يدور حول هذه الأصول، فلا داعي لتكراره. إنما ما يتعلق بمواقف السلف تجاه القدرية خصوصا وأهل الأهواء عموما نأخذ منه الآن نماذج، ثم نكمل الباقي في الدرس القادم على شكل قواعد نأخذ لها أمثلة. من هذه القواعد ما سيأتي في درس اليوم، ومنها ما سيأتي فيما بعد ملخصا إن شاء الله، ثم ننتقل من موضوع القدر إلى موضوع النبوة. فعلى هذا نقرأ صفحة 781 بالتحقيق الجديد، محققة الجديدة، أي من عنوان ما روي، سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم، ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى، يعني بعد الأثر 1308. نعم، 9 بعد 9. نعم، بعد 1309. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى. روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين. وعن علي أنه قال: لمن أنكر القدر فأقر به، والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك. وعن ابن عباس وابن عمر ومعناه. ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك، عم مالك الفقيه، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، وروي عنه ونفوا من ديار المسلمين. وعن رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي أنهم أفتوا بقتلهم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن سعيد بن جبير: القدرية يهود. وعن الشعبي: القدرية نصارى. وعن نافع مولى ابن عمر: القدرية يقتلون. وحكى المازني عن الشافعي أنه كفرهم. وعن إبراهيم بن طهمان: القدرية كفار. وعن أحمد بن حنبل: مثل قول مالك وأبي ثور. أحسنت، نقف عند هذا لأن هذا المقطع فيه خلاصة مواقف السلف، والتي سيأتي تفصيل لها إن شاء الله في الدرس القادم. فيه خلاصة مواقف السلف وأحكامهم في القدرية عموما خصوصا في الأهل الأهواء عموما. هنا ذكر الشارح طائفة من الأحكام التي هي أصول منهج السلف في موقفهم من القدرية. أول ذلك تكفيرهم، وهذا مستفيض، وتكفير القدرية يتجه إلى القدرية التي تنكر القدر السابق، وهي على درجات. القدرية التي تنكر أن الله عز وجل قدر أفعال العباد أو أنه قدر شيئا من أفعالهم، أو تنكر أنه قدر بعض أفعالهم، بمعنى أن هناك قدرية تنكر جميع تقدير الله لجميع أفعال العباد، وهناك منهم من ينكر تقدير الله لبعض أفعال العباد، وهؤلاء كلهم غلاة، وهم أيضا أصناف. منهم من أنكر العلم والتقدير، ومنهم من أنكر التقدير وأثبت العلم، وعكس ذلك كذلك. منهم من أثبت العلم وأنكر التقدير، ومنهم من نفى العلم والتقدير، ومنهم من أثبت العلم وأنكر التقدير، أظني قلت ذلك، ومنهم من حصر النفي في أفعال الشر فقط، نفي القدر في أفعال الشر فقط من المختارين العقلاء، ومنهم من حصرها بالمعاصي. وكل هؤلاء يتجه إليهم التكفير، من أنكر قدر الله السابق أو شيئا من قدر الله السابق، أو أسند إلى الأفعال شيئا إلى العباد شيئا من أفعالهم من دون الله، سواء قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله، أو أن الإنسان خالق لبعض أفعاله، أو قالوا بأن الإنسان خلق أو أن الإنسان نتج منه فعل المعاصي من دون الله عز وجل، أو من دون الله وإرادته. كل هذه الأصناف يتجه إليها التكفير. لكن هناك أصناف أخرى من القدرية توقف السلف في تكفيرهم، وهم لا يمكن أن يضبط منهجهم بضابط واحد، إنما أقوالهم في القدر عبارة عن نزعات تتأخذ ببعض أصول القدرية أو ببعض فرعيات القول بالقدر، لكن لا تأخذ بهذه الأصول الكفرية، وهي أنواع شتى. منهم المرجئة، وهم عندهم نوع من القول بالقدر، ومنهم الجبرية الخفيفة، أصحاب الكسب الذين يقولون بأن الإنسان يعني قدرت له أفعاله على سبيل الكسب، ومنهم وسيأتي أو سبق الكلام عن هذا وسيأتي فيما بعد، ومنهم من أيضا ترددوا في مسؤولية الإنسان عن بعض أفعاله مسؤولية كاملة، وهم الجبرية الخفيفة. وكذلك منهم من يتحفظ في نسبة بعض أفعال العباد إلى الله عز وجل، لا من حيث علمها وتقديرها، لكنهم يجعلون هناك مقولة وسطا، يزعمون أنها مقولة وسطا، وهو أنه ينبغي أن يعني يوصف الإنسان بأنه مخير التخير الكامل. وهذه لها تعبيرات كثيرة عند القدرية، يعطون الإنسان شيء من التخيير الكامل في أفعاله، لا على سبيل إنكار تقدير الله وعلمه، لكن كنوع من تحميل المسؤولية الكاملة. وهذا القول لهم فيه تعبيرات شتى، ربما إن شاء الله في الدرس القادم نأتي بنماذج من أقوالهم في ذلك، خاصة عن أولئك الذين نسب إليهم القول بالقدر على نحو جزئي كالحسن البصري وقتادة وغيرهم، مع أنهم لم يوافقوا القدرية في أصولهم الباطلة، لكن ربما مالوا إلى بعض وجهات القدر وجهات القدرية في بعض المسائل، فمنهم من رجع ومنهم من بقي على قوله ووصف بأنه قدري لكن ليس بقدري خالص. هذا الصنف، أي الذين لم يقولوا بالقول الشنيع للقدرية أو ما أخذوا بجميع أصول القدرية، إنما تأثروا ببعض مقولاتها، لا ينصرف إليهم التكفير. المسألة الثانية مسألة التبرؤ منهم، أو المنهج الثاني أو الأصل الثاني التبرؤ. التبرؤ له أشكال وصور، منه التبرؤ العقدي، وهذا واضح وعليه غالب السلف أو كل السلف، يتبرؤون عقديا، بمعنى أنهم يبرؤون من البدعة وأهلها بما في ذلك القدرية، براءة قلب ولسان. ومن صور التبرؤ التحذير من التلقي عنهم، والتحذير من مجالستهم، أحيانا التحذير من التعامل معهم حتى في أمور البيع والشراء والأمور الدنيا فضلا عما هو أهم من ذلك، وأحيانا يكون بالنفي، وأحيانا يكون بالهجر الجزئي أو الهجر الكامل. كل ذلك صور من صور التبرع. إنما أول ما ينصرف التبرع هو التبرع من المقولة ومن صاحبها، بمعنى إعلان البراءة بالتبديع والهجر. والنوع الثالث اللعن، واللعن قليل عند السلف، وليس المقصود به لعن الشتم، إنما المقصود به المباينة ولعن المقولة. وأحيانا قد يصرفون اللعن للشخص إذا عظمت بدعته وجاهر بها وأصر عليها واقتضى الحال ذلك، اقتضى الحال اللعن، بمعنى أنه ليس من عادة السلف إطلاق اللعن على الألسنة دائما أو إشاعة اللعن بينهم وبين طلاب العلم ونحو ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك، إنما يأتي اللعن لمناسبته. فإذا جاء ذكر المقولة الشنيعة وصاحبها تبرأوا ولعن، إذا كان صاحب المقولة من أصحاب البدع المغلظة أو دعاة البدعة الذين يصرون على بدعتهم. إذن فاللعن ليس قاعدة مضطردة أو أمرا لازما لأفعال السلف وأقوالهم، إنما يأتي عند مناسبته، إنما هو صورة من صور التبرؤ وصور المواقف ضد البدع واهيا. ومن ذلك أي من مواقف السلف التعزير بشتى أنواعه، بالضرب والحبس والنفي والقتل، وكل ذلك فعلوه مع القدرية ومع غير القدرية. تعزير بشتى أنواعه التي يقدر عليها الناس، فإن كان التعزير مما يقدر عليه العلم، وإلا فإنهم يناصحون الولاة بأن يعزروا، وقد حدث هذا كثيرا، وعملت جميع أنواع التعزير أيام السلف الأوائل من قبل الولاة بناء على أحكام الأئمة والعلماء. فهناك من قتل من أهل الأهواء بفتوى وبأحكام قضائية من العلماء، أمثال غيلان الدمشقي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان والحلاج وعدد كثير، وذلك لم يكن مجرد تصرف من الولاة كما يزعم بعض أصحاب الأهواء، إنما كان تنفيذا لحكم شرعي. وما دون ذلك كذلك فعلوها، الحبس الضرب والنفي وغير ذلك من أنواع التعزير المشروع. ثم من أيضا الأمور التي جرت في أفعال السلف تجاه البدع وأهلها أو تجاه أهل البدع، أنهم ما كانوا يحكمون على الشخص حتى يقيموا عليه الحجة. فلذلك ذكر قول عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك وغيره من الأئمة أنهم يستتابون، أي القدرية يستتابون، بمعنى أنه تقام عليه الحجة، عليهم الحجة، ويبين لهم الدليل، ثم بعد ذلك تطلب منهم التوبة والرجوع. ومن أشهر القصص مع القدرية في هذا الأمر واستتابتهم ما فعله عمر بن عبد العزيز مع غيلان دمشق القدري المشهور، فقد جاء به وناظره وجادله وأقام عليه الحجة بالأدلة حتى انقطع في المجلس، وأظهر توبته وأنه رجع عن مقولته وأنه يستغفر الله منه، ويظهر الله أعلم أنه لم يتخلص تخلصا كاملا من البدعة، إنما بهت بقوة الحجة من عند عمر بن عبد العزيز في وقتها، وربما خاف والله أعلم بحاله، فأعلن توبته. ثم بعد ذلك وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز مباشرة رجع إلى بدعته، نسأل الله السلامة، وتجرأ على إعلانها بأشد مما كان عليه في السابق، فحكم الأئمة بقتله، ومنهم الأوزاعي رحمه الله. لكن لم يكن ذلك إلا باستتابة، وهذه قاعدة عامة، قاعدة الاستتابة في كل أهل الأهواء الذين يحكم عليهم بشيء من التعزير، لا يمكن أن يتم أي إجراء عليهم من أهل العلم إلا بعد استتابة وإقامة الحجة. ثم ذكر النفي وهو أيضا صورة من صور التعزير. وفي آخر الأثر هذا أو ما ذكره مما حكاه عن الأئمة أشار إلى مصادر القدرية. وعادة السلف أنهم إذا اتهموا أحدا بالأخذ عن ديانة أو عن ملة وصفوه بها من باب من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا مسلك علمي سليم وصحيح، بل هو شرعي أيضا، لأنه يجوز إذا كان هناك أحد من أهل البدع استمد بدعته من ملة معينة وكانت هذه البدعة مغلظة تخرجه عن السنة، يجوز أن يوصف بالطائفة أو أن ينسب إلى الطائفة التي أخذ عنها. لذلك ورد في أحاديث ربما تصل إلى درجة الصحة أن القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس، هم ليسوا مجوسا كله، يدعون الإسلام ويصلون مع المسلمين لكنهم مجوس، لأن أصل القدر مأخوذ عن المجوسية. حتى القدر عند اليهود والنصارى الذي انحرف عن نهج المرسلين، القول بالقدر عند اليهود والنصارى الذي انحرفوا به عن نهج المرسلين أصله ومنشأه أقوال القدرية والفلاسفة والصابئة ونحوهم. فعلى هذا فيما ذكره الشارح هنا عن سعيد بن جبير وعن الشعبي وعن نافع مولى بن عمر وغيرهم فيه إشارة إلى، بل ذكر عن سعيد بن جبير وعن الشعبي فيه إشارة إلى مصادرهم. قالوا القدرية يهود، لا يعني بذلك أنهم يهود خلاص، لكنهم استمدوا مقولتهم من طوائف من اليهود، واليهود فعلا في طوائفهم من يقول بالقدر على نحو ما قال القدرية الذين ظهروا في الإسلام. كذلك قول الشعبي أن القدرية نصارى يعني بهم أنهم أخذوا مقولتهم عن طائفة من طوائف النصارى. فالقدرية فعلا استمدت فلسفتها في القدر وأصولها القدرية الضالة من طوائف من اليهود وطوائف من النصارى، وهؤلاء كلهم مرجعهم أيضا مقولة المجوس، لأن المجوسية في أصلها إنما تقوم على الانحراف في القدر. المجوسية تقوم على الثانوية، الثانوية اللي هي اعتقاد إلهين اثنين، واعتقاد إلهين اثنين تعالى الله عما يزعمون منشأه تنزيه الله عز وجل من أن يفعل الشر أو يقدره، فجعلوا للشر إلها آخر يفعله. فمنهم من جعل الإله الآخر هو الشيطان وعبده من دون الله، ومنهم من وضع أسماء أو أشار إلى مخلوقات أو توهم إلها آخر فزعموا أنه إله الشر. والفكرة نفسها أو البدعة نفسها في منشأها في أذهان هؤلاء منشأها واحد عند قدرية المسلمين أو الذين ظهروا في الإسلام، وعند قدرية اليهود وقدرية النصارى وقدرية المجوس وغيرهم. إذن قول القدرية نصارى يعني أنهم استمدوا مقولتهم من النصارى. وسبق الإشارة إلى أن مقولة المعبد بن الجهني الذي أسس القدرية هي نفسها وبعينها مقولة قسطنطين بطريرك الشام النصراني الذي سلم مفاتيح بيت المقدس لعمر وحضر خطبة عمر بن الجابية حينما خطب عمر واعترض على قول عمر رضي الله عنه ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل الله فلا هادي له، اعترض عليها بناء على هذا القول. إذن فيكون القدرية على هذا الأصل نصارى ويهود ومجوس من حيث مصادرهم ومن حيث تبعيتهم في القدر. وهذه أيضا قاعدة عام من ذلك عند السلف. السلف من عادتهم أنهم ينسبون كل من قال بأصل من أصول أهل الأهواء ينسبونه إليهم وحتى لو لم يوافقهم بكل شيء. فقد ينسبون من رأى السيف على الأمة بأنه خوارج، وقد ينسبون من قال بخلق القرآن بأنه جهمي حتى لو لم يعرف الجهمية ولم يقل بأصولها، وينسبون لكل من فضل عليا على جميع الصحابة ينسبون له التشيع حتى لو ما كان شيعيا خالصا، يعني لو ما كان رافضيا. وهكذا من عادة السلف أن يفعلون ذلك، لكن عندما يقتضي الحال هذا لا لا يكون على سبيل الإلزام والحكم، إنما على سبيل الوصف والتحذير. يقول بعض القواعد الكلامية: من الممكن حمل بعضها أو حملها على المحمل الحسن، وبذلك يسلم القائل بها من الابتداع. فمثلا قاعدة الشك قبل اليقين قال بها الغزالي، فلو حملنا القاعدة على تخصيصها بالدخول على المتغيرات للثوابت لصحة القاعدة. وهذا ما يقصده أبو حامد الغزالي، ألا ترى ذلك؟ على أي حال، في أمر العقيدة لا تصح هذه القاعدة بحال، جزما ولا شك في ذلك ولا تردد. قاعدة الشك قبل اليقين لا تصح في العقيدة أبدا، ومتى دخلت فإنها يضل بها صاحبه وقد تكون ردة. العقيدة ثوابت كلها ثوابت، فلا يجوز أن يطبق فيها مبدأ الشك قبل اليقين. هذا أمر، لأن من صرف الشك أو أدخل الشك على أمر من أمور العقيدة فإنه بذلك تخلى عن الاعتقاد. وأي إنسان يتخلى عن اعتقاد أصل من الأصول فإنه بذلك يزل ويضل، وقد يرتد إذا كان الأصل من المعلوم بالضرورة أو قطعي. الأمر الثاني أن في أمور الأحكام الشرعية والاجتهادية المبنية على النصوص، أنا أظن هذه قاعدة مضطربة، لا يصح أن تكون على هذه الصيغة. الإنسان يتيقن أن الدين حق وأن النصوص حق، لكن قد يشك في ثبات حكم حتى يتبين له دليله ووجه الاستدلال، فهذا إجراء أو وسيلة للوصول إلى الحق، لكن لا يجوز أن يعمل به على مبدأ الشك قبل اليقين. أما في مسألة الاجتهاديات الأخرى في مجال الدنيا، مجال الأمور العلمية البحتة إن صح التعبير، والتعبير فيه نظر، أي في مجال العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية، فقد تصح من بعض الوجوه، قد تصح من بعض الوجوه، ويهمنا ما يتعلق بالعقيدة. فلا يصح أن نعرض شيئا من أمور العقيدة لهذه القاعدة أبدا. وما أشار إليه الغزالي قد يشمل هذا وذاك، فقد يكون محق في مسألة تطبيق القاعدة على أوهام المتكلمين والفلاسفة وتوهماتهم وما وقعوا فيه من الظنون والفلسفيات، فيسعهم ذلك سواء عملوا بهذه القاعدة أو لم يعملوا. أصلا ما عندهم إلا الأوهام في مسألة الغيبيات والإلهيات. أما أن طبقوها في العلوم التطبيقية وفي المنطق العلمي الرياضي الصحيح فيسعهم ذلك. فالقاعدة عند الغزالي تشمل الأمرين، فهو محق في الجوانب التطبيقية والعلمية وليس بمحق في الجوانب الإلهية، وينطبق كلامه فعلا على الفلاسفة، لكن كل ذلك شك بشك واضطراب باضطراب، فلا يجوز أن نسحب القاعدة على العقيدة بحال من الأحوال ولا حتى بأي وجه من الوجوه التي ممكن تفسر بها هذه القاعدة. والله أعلم. في شرح اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كنا وقفنا على مواقف السلف تجاه القدرية، وكل الروايات التي جاءت فيها شيء من التكرار وبعضها ضعيف، وقد التزمت لكم أن ألخص مواقف السلف من القدرية ونكتفي بذلك عن قراءة التفاصيل من أجل ننتقل إلى سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت وبما عرفت من العلامات. صفحة 830 في النسخ الجديدة، الرواية 1403. أما ما يتعلق بما سلف من مواقف السلف من القدرية فنلخصه بما يلي. أولا، كان موقف السلف رحمه الله من القدرية كموقفهم من سائر الأهواء والبدع موقفا حازما قويا، تمثل بعدة أساليب، وهذه الأساليب لا يختلف فيها السلف، إنما يختلفون اختلفوا في أو اختلفت إجراءاتهم في تطبيقها بحسب الأحوال، بمعنى أن هذه الأمور التي سأذكرها وهي أساليب السلف تجاه أصحاب البدع أو أصحاب القدرية أهل القدرية بالذات أساليب متنوعة، ولا تعني أن لهم يختلفون عليها، إنما تعني أن كل منهم أخذ بأسلوب بحسب الحال التي واجهها وبحسب الأشخاص الذين واجهوا من أهل الأهواء، فهم لا يختلفون عليها في الجملة. من أول هذه الأساليب المناظرة والمجادلة لإقامة الحجة وبيان الحق، فلا نعرف أن السلف عملوا بشيء من الأشياء التي تقتضي الهجر والتعزير أو ما هو أكبر من ذلك إلا بعد إقامة الحجة وبعد المناظرة والتثبت من نسبة المقولات إلى أهلها، وكذلك فعلوا مع القدرية. لما نشأت القدرية من أول الأمر ناظرهم الصحابة وأقاموا عليهم الحجة بعدة وجوه من المناظرة، بعضها بمجرد كلمات بسيطة، يعني بمجرد الاستدلال بآية أو حديث من أجل إقامة الحجة، وبعضها يكون مناظرة متصلة ذات سلسلة من الرد والرد على الرد واستنطاق القدري والرد على مقولته إلى آخره، بعضها يطول وبعضها يقصر، وبعضها يكون مع القدرية مباشرة أو مع بعض رؤوسهم، وبعضها يكون عبر النقل والوسائط. فابن عباس لما بلغه أمر القدرية احتج عليهم ببعض الأدلة وبين فسادهم وتوعدهم، ونقل لهم هذا الوعيد ونقل لهم موقفه منهم وعرفوا ذلك، فقامت عليهم الحجة بمثل ذلك، وربما يكون واجه بعضهم. المهم أنهم لما أبلغ بهم أي ابن عباس تكلم فيهم كلاما قويا وحذر منهم واستدل على استدل على القدر، وأيضا استدل على فساد مقولتهم، ونقل هذا لأن طلاب العلم في ذلك الوقت يحملون أمانة العلم، وإذا صدر الكلام عن مثل ابن عباس طارت به الركبان وانتشر في الأفاق. وكذلك أكثر متأخر الصحابة الذين بلغهم الكلام في القدر مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وواثلة بن الأسقع وغيرهم، تكلموا في القدرية كلاما قويا. ثم لما تطور أمر القدرية وصاروا يعقدون المجالس تطورت المناظرات إلى المناظرة الطويلة ذات الفصول والحلقات، مثل مناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان دمشق، وكذلك مناظرة الأوزاعي لغيلان ولغيره من القدرية. وبعد هذه المناظرات واشتهارها أقيمت الحجة على القدرية، وصار موقف السلف أكثر حزما لأنهم أي القدرية أصر من لم يرجع منهم. فانتقل السلف إلى أساليب أخرى مثل الهجر والتكفير، القول بكفر من لم يتب من القدرية، وهذا نسب عن كثيرين، فهم عن ابن عباس وقال به الشافعي وقال به عمر بن عبد العزيز ومالك وغيرهم. ثم بعد ذلك بدأوا بالتعزير بالهجر والحكم بالقتل، أي بقتل من لم يرجع، فأثر ذلك عن ابن عمر وعن نافع مولاه وعن عمر بن عبد العزيز وعن رجاء بن حيوة وعن عبادة بن نسي وعن مالك أنهم حكموا بقتل من لم يرجع. ثم تكلموا فيهم بكلام أوسع، أي تكلموا بأصول القدرية حينما تبينت لهم أصوله، فنسبوهم إلى المجوس ونسبوهم إلى اليهود ونسبوهم إلى النصارى كما ثبت عن كثير منهم كسعيد بن جبير والشعبي. ثم لما عمت بهم البول وأيضا حكموا بنفيهم من ديار المسلمين كما أثر عن عمر بن عبد العزيز وعن نافع بن مالك. وبعد ذلك استحثوا الأئمة الولاة على قتلهم, استحثوا الولاة على قتلهم لأنهم عمت به البلوى وبدأت بدعهم تشتهر وتنتشر ويكثر أتباعه, فحكموا بالقتل والتعزير مع القتل لأنه أنكى في ردع الناس وكفهم عن الخوف القدر. فكذلك فعلوا مع غيلان الدمشقي حينما قتله هشام ومثل به. وما قتله هشام بن عبد الملك إلا بعد إقامة الحجة عليه في مجالس كثيرة, منها مجالس كانت عند هشام بن عبد الملك نفسه, وقد قام بها مجموعة من العلماء أمثال الأوزاعي. فلما قامت عن الحجة على غيلان قتل ومثل به, وأقر ذلك أهل العلم ولم ينكروه بل استحسنوه, ووردت عنهم آثار في ذلك في الثناء على فعل هشام على فعلته. ثم أيضا مما أصدروه في القدرية وفي نحوها من الفرق الأخرى الأحكام التفصيلية, فأمروا المسلمين بهجرهم في المجالس, لا يؤخذ عنهم علم ولا يعلمون إلا إذا تابوا, بل قالوا لا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم. ثم قالوا يستتابون, فإن تابوا ولا قتلوا كما ذكرت عن مالك وعن عمر بن عبد العزيز وعن أبي ثور وعن الأوزاعي وغيرهم. هذا حكم السلف في القدرية. ثم جعلوا الحكم, بل وقبله جعلوا الحكم في سائر أهل الأهواء الذين يصرون على أهوائهم, خاصة الأهواء الشنيعة, بمعنى أنهم حكموا بذلك على مثل الخوارج والرافضة والجهمية وغلاة المعتزلة وغلاة المتصوفة وعلى الباطنية جملة وتفصيلا, لكنهم توقفوا في المرجئة. المرجئة لم يقولوا بهذا القول فيهم, بدعوهم نعم لكن ما حكموا بكفرهم ولا بقتلهم, استثنوا المرجئة. ثم لما جاءت فرق الكلامية, الفرق الكلامية المتأخرة, كذلك السلف بدعوهم, أي أعني بالفرق الكلامية الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية وأمثالهم. هؤلاء لم يحكم السلف بكفرهم لكنهم بدعوهم وضللوهم, لم يحكموا بكفرهم ولا بقتلهم, وفرقوا فيهم بين من يدعو إلى بدعته ومن لم يدعو إلى بدعته. الداعية إلى بدعته من هؤلاء المتكلمين أمروا بهجره وهجر مجلسه وعدم التعلم عليه, لكنهم في مسألة التزويج, المناكحة, الصلاة عليه, شهود الجنائز, عدم التكفير, أيضا أنهم لا يقتلون, هذا الحكم فرقوا فيه بينهم وبين أهل البدع المغلظة, بمعنى أنهم أجازوا هذه الأمور في التعامل معهم لكنهم بدعوهم, ومع ذلك هم يتفاوتون عند السلف. من أتباع هذه الفرق أي الكلامية من غلا فحكموا عليه بمثل الجهمية والمعتزلة أو غلاة المعتزلة, بمعنى أنه ينتسب لهذه الفرق من هو جهمي, الفرق الكلامية الكلابية والأشاعرة والماتريدية قد ينتسب إليهم من هو جهمي في حقيقته أو معتزلي في حقيقته, بمعنى يأخذ بعض أصول الجهمية أو بعض أصول المعتزلة. لكن هذا النوع قليل وليس بكثير في هذه الفرق أي الفرق الكلامية, أكثرهم ممن يبدعون ولا يكفرون ولا تلزم لوازم الكفر عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.